إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء فريق عمل مواجهة اليوم السبت، رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور طارق دياب في الإخراج، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاري. أهلا وسهلا بحضراتكم معنا ومواجهة جديدة مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. منورنا يا أستاذ أحمد. أهلا بك، كل سنة وأنت طيب. الله يحفظك، كل عام وأنت طيب يا فندم. صحة وسلامة، ربنا يخليك. عيد سعيد إن شاء الله، يعني قرب عيد الأضحى. كل المصريين وكل العرب وكل الإنسانية كلها. قبل ما نتكلم عن يعني الحديث عن اللحمة واستعدادات وزارة التموين، وطبعا بالتأكيد في بعض المنصات بتلقي ببعض إشاعات بهذا الشأن، يعني اسمح لي كده أستاذ أحمد ميادة، متهيألي لما يعني نشوف الصعيد وصفحة مشرقة جديدة من الاهتمام الحقيقي، الاهتمام الاقتصادي والاستثماري والمشروعات والافتتاحات التي يعني شهدناها جميعا الأسبوع الماضي وقبل ذلك أيضا، ثقافي وسياحي. طبعا نريد أن نقدم من خلال وجود حضرتك يا أستاذ أحمد قراءة معمقة علشان الناس اللي بيقولوا الصعيد مهمش والصعيد مش على الخريطة. لا، ما هو أهم حاجة القراءة، لأن احنا حالا الناس بتقول الأرقام وبتقول يعني معلومات وخلاص. يعني مثلا هنضرب لحضرتك مثال، لازم المثال ده يبقى موجود على يعني كل المنصات العالمية، ولازم يتشرح بالتفصيل كمثال على انه احنا في تقصير في تقديم المعلومات للناس. يعني على سبيل المثال التكافل وكرامة. نعم. في ناس او الاغلبية معتقدة انه الدولة تدي فلوس للناس وخلاص. نعم. انه في ناس محتاجة او ما قدراتها المادية ضعيفة وعندها مشكلة في فرص العمل فالدولة تديهم فلوس. لا، القصة مش كده. القصة انه تكافل وكرامة ده برنامج متكامل بيقدم مزايا رائعة للأسر المصرية، لازم نقف عندها. نعم. على سبيل المثال ما يقدم للأسر المصرية بيقدم، هو حتى اسمه الدعم المشروط. ليه مشروط؟ لأنه الدولة بتشترط الأسرة اللي تاخد تكافل وكرامة، وطبعا هما دول جزئين، يعني جزئين تكافل وكرامة. التكافل الخاص بالأسرة لأنه بيبقى فيه معاش للأسرة، الدولة بتشترط أن الأسرة دي تعلم أولادها بحد أدنى 3 أولاد، يبقى دي مكسب أهو، أنك أنت بتحارب الأمية وأنه بتحارب كمان فكرة التسرب من الدراسة، وبتوفر للناس بتديهم فلوس في مقابل انه تشترط عليهم انهم يكملوا تعليم اولادهم. نعم. الحاجة التانية بيشترط البرنامج انه ربة الاسرة دي يبقى عندها مرور دوري على مديرية الصحة او الادارة الصحية التابعة ليها، فبتساعد على انه يعني انه يبقى عندنا اسرة ليها متابعة صحية، وبالتالي الفكرة القديمة بتاعت انه الاسرة تعمل هي عايزاه وانه محدش بيتابع ومحدش بيرى حد، يعني عارف فكرة الزيارة الصحية بتاع زمان معمولة بس بشكل ايه منضبط شوية. الشرط الثالث انه الام دي بتعمل لها بتروح مفروض دورة تنمية بشرية كل 3 شهور، فمش بس بتهتم بالام يعني كصحة وك يعني جسد وخلاص، لا كمان بتهتم بيها كذهن بيتوعى وبيتثقف وبيتعلم على اولادها وعلى الزوج وعلى الاسره كلها وعلى طبعا على الوسط المحيط كله. فتخيل احنا بقى لو عندنا الامهات دي كلهم المشروع ده بيتعمل بكفاءه، وبيروحوا دوره كل 3 شهور، وبيروحوا يتفحصوا كل 3 شهور، والاولاد قادرين ان هم يكملوا التعليم. تخيل بقى المجتمع بتاعنا بعد كام سنه هيبقى عامل ازاي، شكله عامل ازاي. ففكره انك تقول للناس ان الدوله تدي فلوس وخلاص كده وتمشي، دي فكرة غير صحيحة. لازم نعمل قراءة لكل حاجة، لازم ندي المعلومة مش يعني بشكل ظاهري كده وتدي الأرقام وخلاص، لا، لازم تعمل تحليل للمعلومة وتقراها وتفهمها للناس وتشرحها للناس علشان تعرف الناس قد ايه المجهود اللي بيتعمل وقد ايه التصورات والرؤى الموجوده للبلد واللي بيحصل فيها دلوقتي. دكتور استاذ احمد رفعت، بمناسبه تكافل وكرامه وزاره التضامن الاجتماعي، الاسبوع اللي فات شهدنا مؤتمر صحفي لوزاره التضامن عن برنامج فرصه، فرص عمل كتيره جدا للشباب طبعا في محافظات مصر المختلفه، وبالتعاون مع القطاع الخاص ايضا، يعني كمان القطاع الخاص بيقدم الاماكن الفارغه او الشغيرة عنده اللي محتاجين فيها وظائف من كل الانواع، مؤهلات متوسطه وعاليه وغيرها. محتاجين برضو شرح للموضوع ده، مش بس مؤتمرات صحفية، الإعلام كمان يوجه الضوء ليها، إنه في أمل وفي فرصة عمل، وإنه مستوى البطالة إن شاء الله بيقل أكتر وأكتر عن السنوات اللي وأنا كنت ضيف في مرة، يعني هو هنا في الإذاعة كمان مع سيد أمل مسعود في على إذاعة الشرق الأوسط مع إحدى يعني المتخصصات في الموضوع، وكان دورها كله إنه المكتب بتاعهم بيقدم الخدمة دي للناس، بيقدر يبقى عنده معلومات عن فرص العمل المتاحة، وعنده معلومات عن فرص الأيدي العاملة اللي مش لاقي عمل، وبيقدر يعني ايه يظبط المحتاجين للشغل على اللي عايزين يعني متخصصين ومتدربين في حاجات كتير. والقصة ايه؟ القصة انه ناس تبقى قاعدة في البيت عايزة تشتغل بس مش عارفة تشتغل ازاي وفين، وفي ناس عندها فرص عمل ومش عارفه توصل للي ممكن يفيدوهم في شركاتهم ومصانعهم. في اصحاب شركات كتير يقول كتير. انا محتاج ناس بس فين كتير. فاحنا وصلنا الحمد لله دلوقتي بعد ما كان ده بيعاني وده بيعاني، ده حلقه الوصل ده مش لاقي يعمل توسعات لانه عنده مشكله وازمه في التمويل وفي الانتاج وفي انه يعني يسوق شغله، والتاني مش لاقي حد يبعت له ولا لاقي حد يقول له احنا عندنا فرص عمل. دلوقتي بقى عندنا حاجه يعني او شركات ومصانع بتدور على فرص عمل، ده معناه ان بيحصل توسع، وده برضه لازم يتعمل له قراءه. لما في شركات ومصانع بتدور على فرص عمل، ده معناه ان هي استثماراتها زادت، عندها توسعات حصلت، في تدفقات ماليه دخلت، في استثمار جه من بره عايز ناس، وناس تانية عايزه بس حد بيوجهها. ابتدت تكتر فكره المكاتب دي، والحمد لله اغلبها بيتم مش بدون مقابل من الشباب، يعني مفيش حد يقول لك اجيب لك فرصه عمل واخد نسبه من، لا يعني السمستر اللي بيبقوا في النص كانوا موجودين خلاص اختفوا. هم دول يعني حد يقول طب هم مكسبهم ايه؟ دول هم مكسبهم مع الشركات والمصانع. الشباب مش يعني مش هيتكفل بحاجه او هيتكلف حاجه الا انه بس يودوه الى فرصه العمل المتاحه ليه. ده برضو يا أستاذ أحمد بيحد من الهجرة غير الشرعية، يعني الشباب اللي كانوا بيسافروا برا يعني بيخطروا بحياتهم علشان يسافروا ويشتغلوا، لا أنت عندك في بلدك وسط أهلك فرص كويسة. ما احنا يعني قبل ما نروح الصعيد ونتكلم على فكرة التوزيع العادل للاستثمار، كفر الشيخ مثلا كمثال على الهجرة غير الشرعية، شوف اللي حصل فيها الفترة اللي فاتت، لدرجة ان احنا لنا فترة دلوقتي مش بنسمع عن حوادث خاصة بالهجرة غير الشرعية. اتعمل لهم مصنع الرمال السوداء، اتعمل لهم اتبنت هناك المستشفى كفر الشيخ العام ومستشفى جامعة كفر الشيخ، اتعمل لهم الطريق الساحلي الدولي بيتعمل، اتعمل لهم مصنع الورق التعاون بين المحافظة وبين مؤسسة الاهرام يعني للصحافة والطباعة، اتعمل مشاريع كتيرة، طبعا المزارع السمكية ما نقدرش ننسى، اتعمل لهم محطة الكهرباء بتاعت كفر الشيخ، نعم البرولوس. فاحنا فاحنا قلنا كم مشروع في محافظة واحدة، صحيح محافظة مهمة، وداخلين كمان على مشروعات كانت افكار قديمة ومؤجلة وافكار جيدة يعني خاصة بورش لصناعة السفن وخلافه بتبقى ممكن تبقى وخاصة بالملاحة على البحر المتوسط، كل ده ما كانش موجود. نعم، بنظرة معمقة يا أستاذ أحمد لو رجعنا للصعيد مرة أخرى، يعني هل شهد صعيد مصر في آونة سابقة في حقب رئاسية سابقة هذا الذي يتم الآن على 50 سنة ما حصلش، يعني من 48 سنة تحديدا، يعني معلش لانه للامانه تقتضي ده تاريخ بقى نقول انه الستينات كان فيه، لانه اولا السد العالي ايه؟ ما هو السد العالي واحد من اكبر مشروع هندسي فعلا في القرن العشرين، ده تصنيفه يعني مصر السد العالي وحاصل على هذا اللقب أنه أكبر وأهم مشروع هندسي في القرن العشرين على كل مشاريع الكرة الأرضية. فده خد يعني عشرات الألوف من العمال، وبتشوف أفلام الستينات الناس جاي لها جواب التعيين على السد العالي وجاية رايحة تجري مبسوطة جدا، وتغنى له وتعمل له أفلام ورحلات مدرسية، رحلات مدرسية للسد العالي إلى يعني آخر. تعمل مصر العليا الغزل والنسيج، وتعمل مصر الوسطى الغزل والنسيج، اللي عملت مصانع الغزل دي في الفيوم وبني سويف وسوهاج وأسيوط وإنا، وبعد كده تعطلت فترة، وبعد كده اللي هي دلوقتي اسمها شركة الوجه الإبلي للغزل والنسيج، بس طبعا متعثرة. تعمل طبعا مصانع خاصة بالأغذية والهدرجة في سوهاج إلى آخره، لكن جينا في فترة بعد كده ما حصلش حاجة، حصل العكس. يعني لما جيت الخصخصة ابتدت تبيع الحاجات دي وتصفي وتقفل، وطبعا ده انعكس على البطالة. دي بقى من 48 سنة دي اللي بيحصل دلوقتي ده، وكان طول السنة فات بنتكلم برضه عن الصعيد. نعم. بس ما كانش حاجة يعني، كلام كان كلام الاستهلاك المحلي والاستهلاك الإعلامي، لما كانش في حاجة بتحصل على الأرض. أول مرة الصعيد من نص قرن هو بيحصل فيه اللي بيحصل النهاردة، كلام جد جدا وكلام حقيقي، والحمد لله يعني الرئيس السيسي مش بيروح يفتتح حاجة إلا لما نلاقيها اشتغلت فعلا وقدام الناس وقدام العالم كله، بتقول أنا هو يعني الدولة يعني يعني قدامنا نموذج القناطر الجديدة في أسيوط. يعني هذا المشروع أعتقد يعني لو أننا وضعناه إلى جوار السد العالي، مشروع برضو ضخم لا يقل يعني من حيث توليد الكهرباء، من حيث تشغيل هو توليد الكهرباء طبعا، لأنه دي أناطر مش سد، بس ده أحسن ما تبقاش يعني مجرد أناطر بشيل مياه وخلاص، لكن كمان تستغلها في أنك أنت توليد كهرباء، فده بعد إضافي أضافته الدولة. لما تستخدمه في أن يبقى طريق للنقل بين شرق النيل وغرب النيل، يبقى ده برضو إضافة الدولة أضافتها في الموضوع. لما يبقى في مشاريع حوالين الأناطر بتشغل أيدة عاملة، يبقى ده برضو بعد ثالث الدولة أضافته في الموضوع. لكن هو في الأصل إنقاذا للأناطر القديمة بأناطر جديدة جدا على أحدث يعني ما توصل لعلوم وهندسة الري في العالم، قادرة أنها تحافظ على الري الدائم من 1.8 مليون فدان، وقادرة أنها تضيف مساحة زراعية جديدة فضلا يعني في الخمس محافظات اللي ممكن يتأثروا بالأناطر. ده كله زي ما قلنا السبت اللي فات مع مراعاة الملاحة في النيل، عشان لو في سفن سياحية رايحة الأسرة وأسوان، لو في نقل نهري شغال ما يتعطلش. كل ده ليه مداخل ومخارج تسمح بالعبور وتسمح بالمرور وتسمح حتى بسقف عالي لو في سفن عالية تقدر تمر من غير ما تتعطل ولا يجرى لها حاجة. فاحنا بس انا مش عايزين نقف، تعال نشوف الصعيد كله بيحصل فيه ايه، عشان الناس بس تشوف يعني بصورة كده عاجلا نقولها للناس التفاصيل او بعض التفاصيل ما يجري. انت الصعيد وده ممكن نعمل له حلقة لوحده، ليه حصته في المشروع القومي للطرق. يعني طبعا اهل الصعيد عارفين انه الطريق الزراعي القديم اللي كان موجود وحيدا لغاية فترة قريبة لغاية مثلا 20 سنة فاتوا لم يعد وحيدا، عندنا ثلاث طرق اضيفوا لي يعني ثلاث شارين جديدة اضيفت للصعيد، طريق الصحراوي الشرقي، الطريق الصحراوي الغربي، طريق الجيش. الطريق طبعا طريق الجيش الافضل، معمول على احدث مستوى، ناس بتجري فيه حتى السرعه يعني وسط الناس بتعمل شقلبظات طول الطريق، وده محتاج يعني صحيح المرور عامل اكمنه بالرادار، لكن الناس لازم يلتزم، لازم يلتزم، لان الناس بتستغل ان الطريق جيد جدا فبيجروا يعني. غير دول بقى يعني دول بيتطوروا بيتوسعوا بيستكملوا، لانه كان اخرهم مثلا اسيوط ولا حاجه، دلوقتي بيكملوهم عشان يوصلوا لنهايه صعيد مصر. تبص هناك بقى يعني الشرايين دي بتتوصل ببعض، تلاقي مثلا ديروط بيوصلوا الشرق يعني الطرق دي ممكن يبقى بينها بين بعض 30 40 50 كيلو، تلاقيهم دلوقتي حد بيوصلهم. الكباري اللي اتكلم عليها الرئيس السيسي في الافتتاح الاخير بتجهز وبتكمل طريق مثلا كل الشرايين اللي بتودي من اللي احنا قلنا عليه ده طريق الجيش الى البحر الاحمر. نعم. فتلاقي اسيوط الغردقه، تلاقي سوهاج الغردقه، وتلاقي المنيا بني غالب، وتلاقي بني يعني جايين يربطوا شرق مصر ببوادي النيل وغرب مصر بالطرق القديمه. فحصه الصعيد من المشروع الطرق القومي اللي هو المشروع القومي للطرق حصه كامله، وصعيد واخدها بالكامل، وده معناه انه الناس هناك شركاتها بتشتغل، وشركات المقاولات الموجوده في الاماكن دي واخده حصص للتنفيذ، وبالتالي ابناء المناطق دي من مهندسين وعمال وسواقين بيشتغلوا. وحوادث الطرق يا دكتور استاذ احمد رفعت دايما كانت بتحصل على طريق اسيوط، يعني اغلب نسبه حوادث الطرق كانت بتحصل على طرق الصعيد، فدلوقتي احنا حدينا قلت عن الاول بكثير، يعني في حدود 28% نسبه انخفاض في حوادث الطرق، وان شاء الله هتقل اكتر لانه لما تكمل الحاجات دي هتقل اكتر. بالنسبه لي اللي احنا بنتكلم على 1.5 مليون فدان، يعني المنيا اكبر محافظه في حصص الأفدنة في نصيب توزيع، لأن عندها مساحة زراعية شرق غرب النيل كبيرة جدا. المشروع أغلبه كله لما نتكلم على الفرافرة والوادي الجديد وشرق العوينات كل ده صعيد. مصنع الرخام اللي احنا شفناه أستاذ أحمد الأسبوع اللي فات في بني سويف، برضو يسأل المواطن هنستفيد منه ايه؟ لا ده احنا مش ده احنا عندنا مش رخام بس، ده احنا عندنا المناطق دي مليانه يعني المحاجر. وفقا لمعلوماتي كان الجهاز الخدمه الوطنيه معتبر بني سويف واحده من اهم الاماكن اللي فيها مواد خام، وعشان كده مصنع الاسمنت اتعمل هناك، لانه الجبال اللي هناك مليانه ماده خام جاهزه انها تكفي مثلا المصنع ده يقعد كده يشتغل 200-300 سنه ما شاء الله. وعشان كده اتعمل 6 خطوط مره واحده، ده ممكن وعشان كده انخفض سعر الاسمنت اللي انخفض من 1000 وشوية بالضبط، كده يبقى المعروض من الاسمنت اكبر من الاول، فابتدى السعر ينخفض. كان الرئيس اتكلم في اثناء افتتاحه لمشاريع في الصعيد عن التعديات اللي على النيل يا استاذ احمد، واعتقد كانت قسمات واجهوا فيها شيء من الغضب، يبدو انه المسألة تحتاج بالفعل للحفاظ على هذا الشريان، المواجهة الحاسمة للتعديات على النهر. ده انت مش بص الصعيد اللي تقصده ده على عليه تعديات من اول الجيزة لغاية اسوان. للأسف كمية استهتار بشريان الحياة الوحيد الموجود في البلاد، وكمية فوضى كانت السنين اللي فاتت مستحيلة. كافيتريات موجودة على النيل، وناس واخدة أماكن مش بتاعتها وعاملة مشاريع خاصة، وناس إساءة لاستخدام مياه المفروض ناس بتشرب منها، ناس بنت أبراج. طبعا هو ابتدى الاهتمام لما كان المهندس حسام المغازي وزير للراجل، لغاية أما مشي الراجل ده متهيألي يعني الإحصائية بتقول إنه في حدود 10500 مخالفة تمت إزالتها. وشفنا بتعاون مع وزارة البيئة إزاي مبنى كبير ضخم تمت إزالته لأنه كان مخالف للقانون، وحاول صاحبه رغم النفوذ الواسع لأصحابه لكن فشل إنه يستمر في مخالفة القانون. فأنا باختصار من 2014 ابتدى الاهتمام الحقيقي بالنيل فعلا. حتى الوزير الحالي تلاقي يعني احنا قاعدين دلوقتي ممكن انا بقول لك 10500 مخالفه لغايه ما مشي المهندس حسام المغازي، دلوقتي تلاقيه مثلا وصلوا 20,000 مخالفه تم ازالتهم على النيل. لو كملنا كده بعد سنتين ثلاثه نقدر نقول ربنا يدينا الصحه وطول العمر، ونيجي نقول لك وصلنا 40,000 مخالفه. طب دول كانوا بيعملوا ايه على يعني شريان الحياه الموجود في البلاد؟ كان تاثيرهم ايه؟ طبعا تاثيرهم سيء جدا، لانه في مش بس مخالفات، الناس عامله مباني او واخده، لا وفي ناس بتردم مساحات، في ناس بتلوث مياه النيل بالكيماويات والمخالفات المصانع. كل ده كان بيروح بيبقى عبء على مياه الشرب اللي احنا بنشربها، حتى لو في وسائل تنقية، لكن في برضو مخلفات صلبة ممكن تبقى موجودة متعبة لي يعني يعني الكلى والكبد والحلق. نعم. فاحنا رايحين للسكة السليمة. صحيح العيب كبير، لكن دولة ماشية بجدية وحسم ما لهمش مثيل في يعني في الملف ده. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، نستأنف حوارنا في لقاء مواجهة اليوم السبت الموافق ل18 من أغسطس من عام 2018 بعد طبعا. هذه الوقفة مع جديد الأنباء والزميلة مياد الفيشاوي. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس التنفيذي لبعثة الحج يؤكد الانتهاء من خطة تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات بعد قضاء يوم التروية غدا بمشعر منى. محافظات الجمهورية تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ووزارة الصحة ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومرافق الإسعاف. وزارة الزراعة تنفي رفع سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة خلال فترات الأعياد والإجازات الرسمية. التحالف الدولي يرسل تعزيزات عسكرية إلى شمال شرق سوريا للقضاء على ما تبقى من عناصر تنظيم داعش الإرهابي. مقتل العشرات من ميليشيا الحوثي في غارات واشتباكات مع القوات اليمنية بمحافظة صعداء والحديدة شمال وغرب اليمن. البحرية الإيرانية تعزز نظام التسليح الدفاعي على إحدى بواريها الحربية وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة. وثائق أمريكية تكشف عن احتجاز السلطات أكثر من 550 طفلا مهاجرا بالرغم من القرار القضائي الذي يجبر الحكومة الفيدرالية على لم شمل أطفال المهاجرين مع ذويهم. الرئاسة الأفغانية تعلن عن مشاورات لإعلان وقف إطلاق النار مع حركة طالبان خلال عيد الأضحى المبارك. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. ونستأنف من القاهرة خلال استوديو 2 لقاء مواجهة مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. طبعا نفات الكثير بلدنا وفايدة كامل على يعني بعد المسافة الزمنية بيننا وبين يعني يوم غناء هذه الأغنية، لكن أعتقد يا أستاذ أحمد الواقع حتى هذه اللحظة يعني مترع بالتحديات بالمواجهات المختلفة من ضمنها إشاعات، يعني كون أنه وزارة الزراعة بتنفي ونحن كل سنة طيب مقبلون على عيد الأضحى. ميادة كان لسه في خبر فعلا وزارة الزراعة تنفي رفع سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة خلال فترة الأعياد والإجازات الرسمية. هو طبعا هي الدكتورة منى المسؤولة عن الكلام ده، لأن هي اللي قالت على موضوع رفع التذكرة، بس هي طبعا بتنفي لأن الكلام لما كتر الناس تصورت أنه هيبقى في الأجازات يعني إيه الأجازات والأعياد أنه ده الأيام الخاصة به الإقبال الشديد على وأغلب فئات الشعب المصري بتروح في الفترة دي، بيقولها من محافظات بعيدة كمان يا أستاذ أحمد عشان يتفسعها في حديقة الحيوان. القاهرة الكبرى كلها حديقة الحيوان المزار يعني من بني سويف لغاية دلتا في ناس بتيجي وفضلا عن القاهرة والجيزة والقليوبية. فالحمد لله انه في يعني مراجعة وفي مناقشة القرار، لكن احنا في اشاعات تانية خاصة بهذا الاسبوع يعني رجع تاني موضوع نقط الخبز في التموين انه هيتلغي، فكرة انه الاجازة بتاعة العيد دي اسبوع كامل، الحكومة نفت امبارح فكرة طرح كامل يعني عاوزينها من امتى الناس بتوع الشائعات دول يعني هم في ناس بتربط الايام يعني ناس تقول لك ايه هنرجع السبت طيب ما كمل احنا في ناس مسافره فالافضل ان هم يكملوا ويرجعوا ده عيد اللحمه انا عايز حركه المفروض لكن الإشاعة الثالثة خاصة بعرض أو طرح 30 محمية طبيعية للإيجار أو البيع. طبعا الحكومة نفت ومجلس الوزراء نفى ومركز دعم واتخاذ القرار نفى ووزارة البيع نفت. كل دي إشاعات ملاش أساس من الصحة، لا نقطة الخبز حد يجي ناحيتها، ولا محميات الطبيعية في مصر معروضة للإيجار والبيع، ولا الأجازة الخاصة بعيد الأضحى مدتها أسبوع. هما زي ما قالوا من الاثنين لغاية الجمعة ونستأنف ترجع السبت. نستأنف العمل يوم السبت. في عندنا برضو أستاذ أحمد يعني، بس أنا عايز أكمل لك الصعيد. هنرجع للصعيد لأنه اللي بيحصل هناك هنرجع يا فندم ده البلد، عايزين نوري للناس اللي بيحصل، لأنه كنت تبقى ناس قاعدة في سوهاج مش عارفة اللي بيحصل في أسيوط، ناس في أسوان مش عارفة اللي بيحصل في هنا، عايزين نحط لهم الصورة كاملة. البلد بلدنا لازم تكون في عينينا، ونحاول بقدر ما نستطيع بكل ما لدينا من أرقام مدققة وموثقة في وجود حضرتك يا أستاذ أحمد نؤكد بالفعل إنها بلدنا وفي عينينا، وهنصونها بكل ما لدينا من جهد وطاقة. موجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، أهلا بك مرة ثانية يا أستاذ أحمد. نتكلم عن الصعيد والتنمية في الصعيد، وقلت حاجة مهمة يا أستاذ أحمد، أنه ممكن في المنيا المواطن في المنيا ما يعرفش أخبار اللي بيحصل في إنا. الربط ده ممكن يحصل إزاي يا أستاذ أحمد؟ الربط ده يحصل أنه الإعلام يقوم بدوره ويوضح للناس اللي بيحصل. اللي احنا هنقوله دلوقتي ملوش علاقة بالخطط اللي ماشية لوحدها، يعني في خطط خاصة مثلا ببناء المدارس دي شغالة، اللي احنا لسه قايلين المشروع القومي للطرق ده شغال لوحده ملوش علاقة، لكن احنا عايزين نوري الناس اللي بيحصل بعيد عن الـ الخطط المقررة وبتتنفذ بشكل تلقائي. يعني مثلا مراكز الشباب بتتطور، ده ضمن الخطة الخاصة بتطور مراكز الشباب، وهكذا يعني الوحدات الصحية مش عارف ايه المستشفيات الخاصة، عايزين نجهز او نجهز للتأمين الصحي، فكل ده شغال تلقائي. لكن اللي بقى فوق ده بقى اللي بيحصل، كان الاول ناس في الصعيد تبص للمحافظات التانية، يعني لولا ده بيحصل كان الناس زمانها بتقول ايه شوف كفر الشيخ عاملين فيها ايه، كيف اسكندريه طوروا الترسانه البحريه وتمشي شويه كده قبل ما تروح هتلاقي المفاعل النووي والناس شغاله هناك، وبعد كده تمشي شويه تلاقي العالمين الجديده بمساحتها الضخمه يعني وصل 50,000 فدان ب 14 كيلو متر مساحه طول مباشر على البحر المتوسط، يعني قد المساحه من المعموره لغايه مثلا المنشيه او لغايه بحري او اكتر من كده كمان، فقد الاسكندريه القديمه دي شوف ليها قد ايه موجوده في انت راح تعمله في العالمين الجديد. كان ممكن الناس تقول لك هو شوف بيعملوا كمان المنصور الجديد على يعني هم ناقصين البحري عشان يعملوا لهم حاجات تاني، هو مش كفايه المدن الجديده رفح الجديده ومش عارف ايه والعاصمه، طب واحنا فين من الكلام ده؟ لا الصعيد بتعمل له يعني زي اللي بتعمل في محافظات الشمال او الدلتا والساحل والسيناء والقناه، زي ما اتعمل اسماعيليه الجديده، زي ما اتعمل اللي بتعمل في جبل الجلاله. هناك برضو الناس لازم تعرف انه تم اكتشاف يعني هضبه ضخمه في منطقه غرب اسيوط تصلح تماما للمجتمع سكني هائل، فمبدئيا على مساحه 5000 فدان بتعمل دلوقتي ما شاء الله اسيوط الجديده. تشوف تخيل بقى اسيوط القديمه اللي احنا كنا بنتكلم عنها الاسبوع اللي فات بجامعتها الكبيره الضخمه دي، بمزارع الجامعه، بافرع جامعه الازهر اللي كانت هتبقى جامعه مستقله اسمها جامعه الملك فيصل، بالعمران، بالطب، بالتجنيد اللي كنا بنتكلم عنه، هتعمل قده تاني في غرب اسيوط، والاسم المقترح دلوقتي مدينه ناصر. تمشي شويه الى الجنوب هتلاقي على ضعف بقى المساحه 9000 فدان في مدينه تانيه اسمها غرب انا، المفروض انه يعني دي قد بقى قد انا القديمه مره ونص، رغم ان انا القديمه دي كبيره واتقسمت الى محافظه، يعني خدوا الاقصر ادوها بعض المدن عشان مساحه انا دي تقل، ولسه برضو بعد ما اتقسمت لسه محافظه كبيره. شوف تعمل بقى 9000 فدان هناك في منطقه غرب انا، تروح للغرب شويه تلاقي اكبر بقى 10000 فدان في توشكا الجديده، ممكن يبقى عدد المباني اقل انه بتعمل على طراز مختلف، البيت بالحظيره بالمش عارف ايه، فهيبقى عدد الوحدات السكنيه اقل، يعني طرازها المعماري مختلف، لكن كل ده بيتعمل دلوقتي. لما تروح بقى المشروع اللي احنا مستنيينه يشتغل، غير بقى الحاصل التطوير فيه، وحضراتكم عارفين الاذاعه كمان السباقه وعملت تقويه وبس وعملت هندسه اذاعيه في حلايب وشلاتين، وابتدى يبقى فيه اهتمام خاص ببعض القطاعات التانيه، التعليم والصحه زي ما احنا قلنا، الشباب والرياضه، لكن كمان العمران بيوسع في المدينتين، فضلا ده بقى على جنوبهم شويه المساحه الممتده منهم لغايه البحر الاحمر في الحلم الكبير اللي احنا بنسميه المثلث الذهبي، اللي هيبقى على مساحه 100,000 كيلومتر. 100,000 كيلومتر يعني ايه؟ يعني 10% من مساحه مصر، يعني قد مره ونص المساحه اللي ساكن عليها المصريين كلهم طول السنين اللي فاتت، 10 اضعاف دوله يعني زي الدوله اللي بتعكسنا دي. ده محتاج طبعا يا استاذ احمد يعني ضخ يعني اموال ضخمه جدا، اموال ضخمه. هل لرجال الاعمال يعني دور في هذه المشاركات الاقتصاديه ولا هو في يعني المثلث الذهبي ده جايه له عروض من بره؟ لان الناس بره عارفه قيمه المنطقه وعارفه مخزونها من المعادن ومن مناجم الذهب، والمنطقه دي كنوز، فمحتاجة انه الصناعات الخاصة بالمعادن دي تتوطن بقى، ما تبقاش انت كل الدور اللي بتعمله انك تطلع مادة خام وعملها قطر بيوديها للمينة، والمينة نقلها للبرة، والبرة تتصنع وترجع لك باضعاف السعر. هنشتريها احنا بالاضعاف، وتشتريها بالاضعاف مع انه من عندنا اللي خام. خلاص الرئيس السيسي لغى الحكاية دي من ساعة لسه قايلين احنا مصنع الرمال السوداء في كفر الشيخ، وهو اتكلم كمان في بني سويف على الحكايه دي، فكره ان الماده الخام تطلع وترجع لنا غاليه باضعاف اضعاف، انتهت الحكايه دي. فده الحلم الكبير بقى في منطقه المثلث الذهبي اللي المفروض يشيل يعني 2 مليون مواطن يشتغلوا ويعيشوا هناك، المنطقه المفروض تبقى جنه، ودي جايه لها عروض استثمار من بره، يعني فضلا عن الدور اللي هتلعبه الدوله في التمهيد والتخطيط والبنيه الاساسيه، لكن جايه الناس تجري خصوصا من الصين، لانه عارفين قد ايه ممكن تطلع خيارات كتير. طيب احنا بنقول ده كده دلوقتي، طب مين بقى اللي بيعمل الشغل في الاماكن دي؟ ايوه ما هو ولاد المناطق دي كلها. صحيح. كنت لسه أسأل سيادتك عن الإيد العاملة، هل هتبقى يعني أعتقد لازم مصرية طبعا من المناطق دي ومناطق المحيط، سواء مهندسين أو عمال أو سواقين أو يعني اللي بينقلوا الرمل وظرف الحاجات دي. عايز أقول لحضرتك المدن دي كلها محطة المية فيها، وحدات توليد الكهرباء خاصة بيها، كل مدينة من دول معمول لها مجمع طبي على أحدث مستوى وهو مجمع رياضي على أحدث مستوى، يعني ممكن تسميه قرية رياضية، ممكن تسميه مدينة رياضية زي ما أنت عايز، لكن مع المدن معمولة على أحدث طراز بحيث تبقى متكاملة، مش محتاجة مش يعني تقبل مش اللي عيش الناس تعيش فيها، تقبل التمدد وانها تكبر كمان، مش ان الناس بس يدوب تقدر تعيش وتقدم مصالحها، لا انت قدام مدن تقبل التمدد والتوسع وانها تستوعب فيما بعد اي زيادة سكانية، ولا هيحصل يعني كارثة. احنا القاهرة يعني والمحافظات التانية ما خانقة تنزل صعيد برضه نفس الحكاية، تنزل سهاج أسيوط زحام فظيع، شواء سكنية في المناطق الجديدة سواء في الصعيد في طيبة الجديدة في يعني ملا لسه كنت هقول لك كل اللي احنا بنقوله ده غير بقى استكمال المشروعات القديمة، يعني ما في عندنا أسيوط الجديدة دي موجودة، شرق أسيوط فيها لسه شغل بتعمل مش عارف الكوثر في سوهاج منطقة صناعية بتكمل لما نقول مثلا ان احنا عندنا 22 بير افتتحهم رئيس السيسي في الوادي الجديد، الناس عارفة البير ممكن يزرع كام الف فدان، ممكن يشغل كام واحد، الفدان بيشتغل في كام واحد، فاحنا احيانا بنقول ارقام كده وخلاص، لكن انك تخش جوه تفاصيلها تحلل بقى انعكاساتها برضو قد ايه هتعمل ايه لما يعني ايه لما يبقى في منطقة قرية رياضية في المدن دي، انه في مواهب جاية وانك الناس اللي كانت مش بتلاقي فرصة انها مواهبها تتفجر، وانك الاكتشافات يعني ايه منطقة طبية، يعني الشحطاطة والبهدلة بتاعت الناس اللي كانت بتيجي تتعالج في القاهرة والاسكندرية او بتوع اسوان، وانا لما بيجي يروحوا يتعالجوا في اسيوط هناك، احنا بتقول كده مسألة سهلة، لكن انا عايز اقول لك بين اسوان واسيوط دي 8 ساعات يعني مش قليلة، غلب ومشوار يعني صعب، يعني الناس بتتبهدل عشان تروح اسيوط مش عشان كمان تيجي القاهرة، بين انا واسيوط 4-5 ساعات يعني مشوار صعب على حد عيان بيعاني ويروح كمان او كبير في السن وما بروحش لوحده طبعا، بيروح بياخد اسرته معاه، فبهدلة وفضلا انك مش تعمل بقى عباء على البنية الاساسية القديمة، بنقول محطة المية هتبقى موجودة، المولدات الكهرباء والمحولات هتبقى موجودة، مفيش العباء القديمة اللي ايه انت رايح وانت عامل حسابك انك هتعيش وهتستقر يعني انا عفوا في التعبير القرف اللي كان بيتشاف قبل كده في التخطيط القديم مش هيبقى موجود. مين بقى اللي بيعمل ده كله؟ لانك في ناس بتقول لك ايه الكلمه بقى، المشاريع الكبيره العائد بتاعها بيتاخر، يا فندم مش بيتاخر، ما الاماكن دي كلها مشغله ناس واحنا ما وصلناش، وده الخبر السار اللي كان الاسبوع اللي فات ان احنا كسرنا، احنا كنا قاعدين هنا في البرنامج ده بنقول بنتابع نسبه البطاله لما من ساعه ما كانت 14 لغايه ما عاد تنزل كنا قاعدين في يوم من الايام قلنا ان شاء الله هيبقى يوم صار لما نسمع انها كسرت حاجز 10%، كسرته الاسبوع ده 9.9 ده حصل ازاي؟ ما حصل ان الناس دي والمشاريع دي عماله تاخد ناس تشتغل استوعبتهم، وبالتالي صحيح. فكره ان المشاريع الكبيره العائد بيتاخر غير صحيح، العائد بيبدا فورا اول ما بتشغل الناس وبتفتح بيوت، بتفتح بيوت يعني ايه؟ يعني بتدي الناس قدره شرائيه. خدني كده ببساطه يا استاذ احمد، يعني ما هو ممكن واحد يقول لك ايه يعني في ناس بتحسبها بشكل تاني خالص، يعني يقول لك لا انا يعني العائد انه يبقى مثلا كيلو لحمه من كذا يبقى بكذا، يعني انه بيحسبها حسب على قد تفكيره الخاص يعني. ما هو ده مش انا معاك بس ده بقى العائد النهائي اللي بيحصل لانه انت عندك مشروع ال 2 مليون راس اللي الدوله بتشرف عليهم دلوقتي، اللي هو كان المشروع القديم بتاع التسمين اللي كان بيتعطل كل فتره اللي بس ده لغايه ما يحصل، ما هو الدوله مش ساكته، يعني انت ابتديت الحلقه باللحمه انا عايز اقول لحضرتك صحيح احنا نسينا. انا عايز اقول لحضرتك انه احنا ابتدينا الاول انه الجيش دخل على الخط. التموين هي المسؤوليه الاساسيه والداخليه ايضا هي منفذ بيع امان. امان دي وزاره الداخليه شفناها كتير. 1200 شوف انت فكرت 1250 طن امبارح وزاره الداخليه منزلها من لحوم بلدي كيلو ب 98 جنيه. كيلو 90 جنيه وبتمشي دلوقتي تلاقي اكشاك يقول لك فرع امان خاص. امان دي اللي عاملها وزاره الداخليه. فلما نعرف كمان ان ادي الداخليه دخلت على الخط الاوقاف معاها الزراعه والتموين والقوات المسلحه الاول فضلا عن الجماعات الخاصه اللي شغاله في الموضوع. فانا معاك لازم كيلو اللحمه هنحس لما نقدر نوصل للمرحله دي. بس ده يحصل امتى؟ لما يحصل لما عندنا ثروه حيوانيه كبيره جدا. دي اللي احنا شغالين فيها دلوقتي. ده العائد بقى اللي بيتاخر. لكن العائد انا بتكلم على فكره الناس يقول لك ايه ما مش حاسين بقى. لا انت حاسس بس انت مش حاسس. بيقول لك اشتغلت وبقى معاك راتب. اشتغلت وبقى معاك راتب. راتب يعني ايه؟ يعني عندك قوه شرائيه. قوه شرائيه يعني ايه؟ يعني تقدر تشتري اللي انت كنت محروم منه. يعني ايه تقدر تشتري اللي كنت محروم منه؟ مش بس انك هتبقى حالك افضل من الاول لكن كمان هتمشي سلع في السوق هتخلي باقي الشركات عجله الاقتصاد تدور وهو ينتج تاني عشان يبيع لك تاني وهكذا. فاحنا يعني دي تفاصيل ناس لازم الناس تعرفها مش نقول لهم عملنا كذا وعملنا كذا بس قطعنا ما شاء الله شوط كبير. احنا كنا فين؟ الحمد لله احنا كنا فين يا فندم؟ الشباب بتاع الصعيد ده ما كانش قدامه حاجه غير انه يروح الغردقه ويروح شرم الشيخ يشتغل او يروح او بتوع يعني هنا ينزلوا الاقصر يشتغلوا. فلما ده يبقى السياحه يحصل لها حاجه الناس دي كلها تقعد في البيوت والمشاكل تزيد الاسر الخلافات العالية تكتر حالات الطلاق يعني تتزايد الأبناء الأخوات ومشاكل بين بعض السلف يزيد الخناقات تكتر القضايا مش عارف ايه كل دي مشاكل اجتماعية. دلوقتي انت بتخلق فرص عمل وشريين حياة ملهاش علاقة بالسياحة وبال يعني ال الاقتصاديات الخاصة الرعية اللي ممكن تتأثر بأي حاجة طارئة. هتعيد فيه كسان طيب وانت طيب لان طبعا احنا ان شاء الله يعني يوم الاثنين وقفة عرفة كل سنة طيب فندم والثلاثة اربع خميس جمعة عيد و ما عندناش السبت. لا عندنا السبت ان شاء الله. السبت هنا السبت هيكون ان شاء الله ماشي. هتكون عاجبها ان شاء الله المستمعين هم سامعين احمد يكون معانا يوم السبت ان شاء الله. ماشي ماشي السبت القادم باذن الله. ان شاء الله. والفته بقى الفته ما قلتش هتعيد فين؟ لا والله لسه والله لغايه والله بامانه مش عارف يعني لغايه اللحظه دي مش عارف. طولت النهارده في الصعيد معانا واتكلمنا في الصعيد يعني اهلي وطبعا بلدياتي وهناك افضل سنوات العمر وهو ناس طيبين جدا وناس كرمه جدا. الاسايطه الاسايطه ناس جدعان جدعان يعني ومبروك عليهم القناه الجديده طبعا. طبعا دي هتغير المنطقه كلها. لا ده لسه جاي مشاريع تانية كتير ان شاء الله يا رب. ولسه مشاريع قديمه يعني هيعاد فيها يعني لسه انا بس خلينا واحده واحده. لسه رئيس شركة العمر فندي بيتكلم النهارده ان الشركة داخلة على ارباح. خلينا ده بقى خلينا ده مرة تانية بقى. يبقى ده خبر جميل نختم بيه حلقتنا وان شاء الله لتفاصيل الحلقات الجاية. كل سنة وانت طيب يا استاذ احمد. كل سنة وكل مستمعينا بخير. بشكر فريق العمل رأفت موسى على هندسة الهواء وطارق دياب دكتور طارق دياب في الاخراج. تقبلوا تحية دكتور هشام محفوظ وميادة الفشاوي. كل سنة وانت طيب يا دكتور. وطيبة ميادة. كل سنة وانت استاذ احمد. صدر